الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: والدتي مريضة وأعطاها أحد القراء هذه الأوراق، وهي عبارة عن أوراق مكتوب فيها بماء الزعفران، مكتوب بها آيات، يقول: ضعيه بالماء واشربيه، فما حكم ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. لا حرج في هذا إن شاء الله، إذا كانت الكتابة بالزعفران كتابة واضحة، ليست طلاسم ولا ألغاز ولا عبارة عن حروف وكلمات متقاطعة، فإن الكتابة إذا كانت كذلك لا ينبغي استعمالها، لأننا لا ندري عن حقيقة المكتوب فيها. وأما إذا كانت كتابة واضحة وعرفنا أنها كتابة آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، وكتبت على ورقة أو على صحن ثم غسل بالماء أو وضعت تلك الأوراق في الماء، فلا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى في ذلك. وقد نص عليه جمع من أهل العلم كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وهو رأي جماعة من السلف أن تكتب آيات من القرآن ثم يشربها. قال مجاهد رحمه الله: لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض، وكذلك مثله عن أبي قلابة، وكذلك يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أمر أن يكتب لامرأة تعسر عليها ولادتها أثر من القرآن ثم يغسل وتسقى. وقد أفتت به اللجنة الدائمة، وأفتى به جمع من العلماء المعاصرين، وأجازه الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية، وكذلك أجازه الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وجمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فلا بأس بذلك إن شاء الله، والله أعلم.